منكم يا اخوان النبي يا عبد الكبير على حضرتك النبي يا اخويا النبي على حضرتك حياه النبي لله الله كمان ولا كده يا رجل صحبوا لا اله الا الله لا اله الا الله عليك يا رسول الله كده يا سيدي كده إلى عبد السيد محمد. الله يا سيدي الله

الله يا ابو الحاج. اذا سيدي كده الله يديك الصحه. الله ينور لك يا رب. يا سلام. يا رب يا باشا قول ايه الاكل يا باشا قول الذي تبع الطيبه ايوه والله ايوه ايوه ايوه ايوه للطيبين والطيبين اشكر الله اشكر الله على نعمه الجديه ما تشكر عن نعمه النبي عم الحسن لا اله الا الله لا اله الا الله ما كان حد النبي يا رب يا حبيبي ويحشرنا معاه يا رب فكر على الله في الجنة قول الله اكبر جينا في المنام ازاي اه والله

الله يرضى عليك. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. الله يرضى عليك. ذلكم لعلكم تذكرون. اللهم اكرمك يا عم الحاج. شويه كده، شويه كده من هو بلندن تلفوني لا Oh. تعالي برضا بدون تعالي برضا ليس عليكم جناح الله يرضى عليك يا محمد كده كده كده كده الله يعلم ما تبدون ما تكتمون اللهم تجل عليك ويبعد عنك الامراض اللهم تجل عليك تكون قول يا شيخ قول يرضى عليك احشرني معاك يا رب. محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل يا جماعة ادعوني كلكم اكتبوا I'm going to go to the hospital.